عن ابن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: مثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، ذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وأشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. ثم ها هي الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة عليها، فما توفيقي إلا بالله. الأخت رقية تسأل: هل يجب على العالم بيان علة اجتهاده في الحوادث؟ وماذا لو ترتب على بيانها مفسدة؟ هذا يختلف من مسألة إلى مسألة ومن حال إلى حال، فيجوز له أن يبين العلة كما هو المعهود في كتاب الله، فإن الله ما أمر بأمر ولا نهى عن نهي في غالب الأحوال إلا بين العلة من ذلك. فمثلا قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مثلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهكذا. فالمقامات تختلف، فإذا كانت المقامات تحتاج إلى دفع شبهة بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة، أو بين العالم العلة من الحكم، والله أعلم. يوسف: ما حكم حلف اليمين عند العصبية والنذر؟ إذا كان الشخص متعصبا ولكنه يعي ما يقول ويدرك ما يقول، فيمينه واقع. بارك الله فيك. هل صلاة الضحى وقيام الليل من ضمن حديث من صلى 12 ركعة؟ الظاهر أن لا، إنما المراد بها عند كثيرين من أهل العلم السنن الرواتب، والله أعلم. زوجها طلقها 3 مرات، رحنا دار الإفتاء قالوا لا تقع، وأنا أشعر أني محرمة عليه، دلني ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أفتي بشيء غيابي، فما وضحتي؟ ما وضحتي صيغ التطليق ولا أحوال الطلاق، لكن على أي حال إذا كنت مرتابة في أمرك ولا تستطيعين البقاء معه فلك أن تختلعي، وفقك الله. تقول: شهادة من غير المسلمين المؤرخين للصحابة والتابعين من شهادة غير المسلمين. الله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل تجوز الصلاة خلف من يبدع العلماء وطلبة العلم ويقتلون الناس بتهمة أنهم خوارج؟ الصلاة جائزة مع الكراهة وراء هؤلاء. أمة الله، ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ توسلي بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية الكريمة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، الآيات. فالتوسل بحبي لرسول الله وبإيماني برسول الله مطلب. يسأل عن صحة حديث ماشطة بنت فرعون: أختار أن إسناده حسن، ومن طريقه أحمد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وأراه سمع منه قبل الاختلاط، فالحديث يحسن. محمد بن رشاد أبو يوسف: هل تلاوة القرآن في الصلاة بدون ترتيب المصحف حرام؟ ليست بحرام. يسأل عن حكم رجل طلق زوجته ومات بعد 10 أيام، هل لها ميراث؟ إن كانت التطليقة رجعية فلها ميراث. المرأة في عدتها من التطليقة الرجعية تعتبر زوجة ما زالت ترثه ويرثها. المطلوب من الخطيب يوم الجمعة التبكير. نعم يا عمر بن فرحات، مطلوب من التبكير يوم الجمعة. ما الفرق، ما حكم القرض لتيسير أمر الزواج؟ أحمد، إذا كان القرض بالعائدة الربوية هذا حرام، هذا حرام، والربا ملعون فاعله ويمحق الله الربا. تقول ندى، لماذا يتكلم الله بصيغة الجمع؟ الله عظيم سبحانه وتعالى ويتكلم بما يشاء، تكلم بما يشاء، فهو عظيم، وليس لك أن تعترضي على كلام الله سبحانه. يقول مصطفى بن عوض، تملك الفقراء زكاة، أن نملك الفقراء زكاة المال أم نسد ما يأخذونهم من دواء للعلاج، مكنهم من زكاة المال. يقول بعض طلاب العلم، يقولون إن المدلس المشهور بالتدليس تقبل عنعنته مطلقا عند المتقدمين. أقول هذا الكلام لابد فيه من التفصيل، لابد فيه من التفصيل. هناك مشاهير من المدلسين اغتفرت عنعنتهم لأحوال كالأعمش مثلا إذا روى عن إبراهيم النخعي، وإذا روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة، أو إذا روى عن أبي صالح، فكل له ملابساته. الأقسام التي نسمات ونسمات، وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم زكاة المال في حال أن المال ما بين دين وشغل غير معروف بالضبط، وإرادة تجارة السيارات من خارج البلاد؟ قرب المال تقريبا. منى بنت فايد تقول، أفتيت لرجل نسي في صلاة التراويح وصلى ثلاث ركعات وأكمل الرابعة أنه أخطأ، فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهو نوى ركعتين فزاد ركعة، فكان ينبغي أن يسجد للسهو، فتخطئتي له لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات. إبراهيم بن صلاح يقول، توفي رجل وترك أبا وأما وأختين، فكيف تقسم تركته؟ الأم حين الأختان ليس لهما شيء، فالأب يحجبهما، والتركة بين الأب والأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الإخوة اثنتان فصاعدا عند بعض العلماء، فعلى ذلك ستأخذ الأم السدس ويأخذ الأب سائر التركة. الله يقول، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فلم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم نصيبها السدس والباقي يأخذه الأب تعصيبا. تقول الملقبة بصلاة حياتي، ما أقصى مدة لختم القرآن؟ أختم كل يومين. ليس هناك شيء ينهى، إنما عفوا، عموما النهي ليس بتحريم، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص، أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأه في ثلاث ولا يزد على ذلك. هل الوشم المؤقت الذي يمكث ستة أشهر فقط حلال أم حرام؟ النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الواشمة عموما، والوشم الذي كان عندهم في زمانهم كان وشما دائما لا يزول دائما، ليس مؤقتا بزمن معين، فالله أعلم. بدك، ما حكم سب الله في حال غضب؟ هذا الكلام كفر، وعليه أن يشهد الشهادتين ويرجع إلى الله. قال لي ما حكم فوائد البنوك؟ أجبنا مرارا يا من تلقبت بهيمة أن ذلك حرام وكبيرة من الكبائر أن تأكل الربا، فوائد الربوية، العوائد الربوية. هل يجوز أن تصلي الوتر مثل صلاة المغرب؟ أن تصلي الوتر؟ نعم، والحديث الذي فيه لا تشبه الوتر بالمغرب حديث ضعيف. أجبت بأن الحديث الذي هو لا تشبه الوتر بالمغرب حديث ضعيف، فعليه يجوز أن تصليه بتشهد أوسط ويجوز أن تصليه بدونه. ويقول هم يسيطرون على جميع المساجد في بلدي، هل أصلي في البيت؟ لا، صلي في المسجد وإثمهم على أنفسهم. مصطفى علي أبيه. هل يأثم من ينفق على علاج الحيوانات الضالة المصابة بحوادث الطريق؟ لا يأثم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لما سئل أو إن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. هل تجوز زراعة الرحم؟ أحتاج إلى مراجعة ذلك، أسأل أهل الطب في ذلك. فنظرة إلى ميسرة، محمود العادي، هل تؤخذ زكاة المال من الزكاة من رأس المال إن كانت مصاريف الزراعة تستهلك رأس المال كاملا؟ يرى الجمهور ذلك أن الزكاة تؤخذ من رأس أن الزكاة تؤخذ من الناتج دون خصم تكاليف الزراعة. أما ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان تخرج تكاليف الزراعة من المال ثم يزكى. يقول أريد أن أضحي وأعق، هل يجوز أن تكون بنية واحدة وذبيحة واحدة؟ لا، إلا إذا كانت بقرة اشترك بسبع للأضحية وسبعان للولد الذكر أو سبع للبنت. إسلام أبو إسماعيل، كنت فترة لا أصلي وقد هداني الله، هل توجد كفارة؟ كفارتك إعادة ما تركته من الصلوات لأنك ستحاسب عليها، ودين الله أحق أن يقضى، وهذا رأي جماهير العلماء. هائبة الرحمن، أخذت 2000 جنيه من حماتي على سبيل السلف وحدثت مشاكل وانفصلت واعترضت أن تعطيني أي شيء من مستحقات، أخذت الشبكة وأخذت الشقة بما فيها من صغير وكبير، طلبتني بالمبلغ وقالت مش مسامحاك، إذا كان ظلمتك وأخذت المال قصاصا جاز أن تأخذي بقدر المظلمة. آل محمد، تطلق على ذرية محمد وأتباعه، آل محمد لا تطلق على أتباع محمد، إنما آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا نأكل الصدق. أما حديث سلمان منا أهل البيت حديث ضعيف غير ثابت، بيد أنه ثم أمر يجب التنويه عليه، وهو أن كلمة الآل شأنها شأن كثير من الاصطلاحات في الكتاب العزيز تتعدد معانيها، فقد تأتي في موطن تنزل على من حرمت عليهم الصدقة، وفي موطن تطلق على الأتباع، قال تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولا اصطلاح أخر. لكن آل محمد الذين نصلي عليهم في الصلوات هم آل بيتي الذين حرمت عليهم الصدقة من الحديث المذكور. محمد الصالح يقول أن لي من الأقارب المشايخ ينكرون أن الله في السماء ويستدلون بقول الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. هذا قائل هذا البيت من الشعر رجل نصراني، والشعر هذا منسوب إلى الأخطل على أي حال لا تصادم نصوص الكتاب العزيز ولا السنة المباركة بمثل أقوال الشعراء. وإنا إذا نظرنا في الكتاب العزيز وجدنا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وجدنا ما هو أصرح أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور، وجدنا أن الله قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وجدنا أيضا أن النبي سأل الجارية إن الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. مئات الأدلة العقلية والنقلية على أن الله في السماء. وهذا القائل أن الله في كل مكان قوله يقتضي أنه في الطابق الأسفل الذي أنت أعلاه، وأنه في بطنك، وأنه في بطون أشياء، وهذا الضلال بعينه. هذا الضلال الذي آل بقوم من آل الزيغ كابن عربي الصوفي وغيره من آل الضلال أن يقولوا إن الله تعالى في بطن الأشياء، وأن السمرية ما أخطأ لأن لما قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فهذا الضلال بعينه. أحمد الجبالي أو الجبالي ما حكم الصور الفوتوغرافية أو صور الموبايل؟ أما الفوتوغرافية فحرام إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. صور الموبايل تذهب وتجيء فالأمر فيها أخف. الله تعالى أعلم. يسأل سائل جميل أبو أحمد وحفظك يا جميل ربي، عائشة بن سامي تقول ما حكم القراءة من المصحف الملون؟ القراءة جائزة مع الكراهة. إسلام أبو إسماعيل ثبت بعض الشيء الله يستر عليك. هل أغمض عيني أثناء السجود أم أفتحها؟ يا أحمد بن شوقي فافتح عينيك يا أحمد بن شوقي. فلم ينقل عن النبي أنه كان يغمض يديه في الصلاة، يغمض عينيه في الصلاة. كيف لي أن أصلي القضاء؟ هل كل يوم أصلي صلاتين؟ صلي على المتيسر لك يا إسماعيل. ممكن رقمك رقم ممكن ليس حجرا على أحد، 0-1-5-3-3-3-8-3. ما حكم قص الحاجب للمرأة إذا زاد الشعر وضر بالإبصار زاد قصه؟ أما النمص لم أسأل عنه. لا فراخ دمياط. ماذا فراخ دمياط؟ يعمل لدي عامل أشك أنه يسرق من زبون عندي، ولكن الزبون لا يشتاق فالآثم. العامل عندك إذا كنت تشك أنه حرامي فتأكد، وإن كان لصا فافصله من العمل. هل يجوز للحائض مس المصحف؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وهناك آية وحديث استدل بهما على المنع. أما الآية فهي قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وأما الحديث فلا يمس القرآن إلا طاهر. أما عن الآية فالفريق من العلماء قال لا يمسه عائد على الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، وأما الحديث فضعيف لإرساله، فلم يبق في الباب شيء يمنع، إلا أن جمهور العلماء تقلدوا المنع. لكن الأقوط أن تأخذ برأي الجمهور، لكن ما نستطيع أن نقطع بالتحريم. حكم العمل في مصنع الكرتون ومن ضمن العمل صناعة كراتين الدخان إذا كانت هي أغلب الكراتين في التعب، إذا كانت نسبتها ضعيفة فاستمر في عملك. هل يجب السلام على ابنة يجب رد السلام على ابنة العم؟ إذا كانت متبرجة إذا سلمت عليك رد السلام عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز صيام شوال قبل رمضان؟ يعني 6 من شوال جائز. صام أبو دوح بيع التقسيط، هل توجد نسبة معينة لزيادة الربح؟ لا توجد نسبة معينة. محمود حسين يقول: سألتكم عن مدة النفاس لكني لم أفهم ما حده الأقصى أن إن تجاوز 40 يوما. ليس هناك نص ثابت، فالحديث الذي مفاده أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما أو 60 يوما هذا وذاك ضعيفان. ولكن المرد إذن إلى الأعراف السائدة وإلى عادات الناس. ما حكم قراءة القرآن بالمقامات يا صابر؟ لم يرد أن النبي كان يقرأ القرآن بالمقامات. التمويل العقاري حلال أم حرام؟ إذا كان بالفائدة بالربا حرام، بغير الربا حلال. ما حكم شراء منتجات من عملي بخصم موظفين وبيعها خارج العمل بدون الضرر لصاحب العمل؟ حكم شراء منتجات من مكان عملي بخصم موظفين وبيعها خارج العمل. إذا كنت تتحرك في المباح لا بأس. أم إياد: ما حكم تلاوة القرآن من الحفظ أو من الموبايل أثناء الحيض؟ قراءة القرآن لا بأس بذلك للحائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: اصنع ما يصنع الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. وأيضا عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فلا بأس أن تقرأ المرأة الحائض القرآن، وإن مسته بحائل جاز أيضا والله أعلم. ما الذي يمسح الذنوب؟ من الذي يمحو الله به الذنوب؟ كلمة سبحان الله وبحمده 100 مرة، والاستغفار، وسؤال الله عز وجل المغفرة. ما حكم التهرب من مصروفات الجامعة إذا كانت الإدارة تغليها باستمرار دون أدنى مراعاة؟ لا تسألني يا عبد الله عن حكم التهرب. هل تنتظر مني أن أقول لك تهرب؟ لا تنتظر مني ذلك. ما حكم تسجيل مدير في صيدلية مع عدم الحضور؟ مخالف للأنظمة، والأنظمة لا تخالف كتاب الله، إنما يستلزمون وجود الصيدلي لمصلحة المرضى. الجبال يسأل عن صور الموبايل لغير ضرائب جبناك. يقول: أنا بعيد عن زوجي ولا أصبر، ماذا أفعل؟ أسيا صبر، صوم، اسأل الله أن يصبرك، ترجع إليك زوجتك. ما حكم صلاة رجل مسن شارف على 80 عاما يقول انه في بعض الاحيان في صلاة السرية يقرأ الفاتحة فوق التحيات والعكس، يفعل ما يستطيعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ هل يجوز ان يتزوج الرجل بدون علم الاولى؟ ولهذا يعد من حسن المعاشرة؟ لا، هو من سوء المعاشرة. اما الزواج فحلال لكنه رجل غشاش. طارق ابن نصر: هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة شراء ملابس للفقراء؟ سلم الفقراء المال ما داموا رشدا. حسام طاهر يسأل عن حكم ما هذا الذي غطى على الشاشة هذا؟ صراحة عليه ابن زر كل ملائكة تعرفه لأنه يكثر من حديث صعد ابن زر كل الملائكة تعرفه لأنه يكثر من قول قل هو الله أحد لا أعلم له أصلا. أنا مدرس منذ 11 عاما ومرتبي 1300 جنيه، هل تجوز الزكاة علي فمرتبي لا يكفيني؟ تعد مسكينا يا محمد ابن علي، ولكن اشتغل أي شغلة لا تقتصر على التدريس ومرتب الحكومة. ما حكم إعفاء اللحية مع الدليل؟ ويجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. هل يجوز إعطاء الأب من زكاة المال؟ لا، أنت ملزم بالإنفاق عليه لا تعطيه زكاة مالك. الفهداوي: ما حكم السلام على من لا يصلي؟ إذا رأيت مصلحة في إلقاء السلام عليه كتأليف لقلبي وتمهيدا لدعوته إلى الله جاز. فإن كنت ترى أن هجرانك له يكون أنفع له فهجره لله لعل الله أن يصلحه بالهجران. هل الغلاء الفاحش من علامات الساعة؟ لا أستطيع أن أقوله. فقد غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لو سعرت لنا. قال: إن الله هو القابض الباسط الرزاق، ولكني أدعو. خليل، ما حكم شراء بيت في أوروبا عن طريق البنك؟ هذا حرام يا خليل. الرجاء الدعاء لوالدتي رحمه الله يا وائل. عبد العزيز العزبي، ما حكم صفحة المرأة الطاعنة في السن؟ قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. أبو كنت في رمضان وشربت الدواء مع أذان الفجر، مع أني أن أذان الفجر في مصر متقدم عن وقته. إذا كنت تعتقد أنه متقدم وشربت ذلك فصومك صحيح. ما حكم التهرب من الضرائب؟ أميرة بنت علي تسأل: إنها ساكنة في شقة ملك واشتريت فيلا لكنها لسه، ما زالت أحسن من لسه يا أختي، ما زالت تحتاج لتشطيب عشان لكي أسكن فيها. هل عليها زكاة؟ ليست عليها زكاة. حكم صبغ الشعر واللحية بالصفرة للزينة وليس الخضب بالحناء؟ لا بأس بذلك ما لم تدلس على امرأة تريد خطبتها. يقول أحمد بن رجب: رجل بنى مسجدا وهو يفعل أشياء تغضب الله كظلمه لزوجته وأبنائه ونظره للنساء ويظلم كثيرا، وتقول له زوجته: اتق الله ولا تفعل. قل: أنا أصلا داخل الجنة، أنا باني مسجد. ما الذي هذا؟ أحمق وجاهل بالشريعة. فذلك لأن القبول على الله، الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. سمية تسأل تقول: الزوج الذي لا يصلي ويشرب الخمر ماذا تفعل الزوجة معه؟ تفارقه، أسلم لها في دينها. مع العلم أن تفارقه أسلم لها في دينها، خمار وتارك للصلاة، ماذا نقول؟ ما حكم الطلاق على الهاتف؟ الطلاق واقع. عمر عماد: أصلي بالناس إماما، ويقع في نفسي أنني أحسن صوتي لا يؤذي كي يقال إن صوتي حسن. دعك من الوسوسة يا عمر. ما حكم حج المرأة بدون محرم إذا كانت من سكان مكة المكرمة؟ إذا كانت من سكان مكة المكرمة فمن مكة إلى منى أو إلى إلى عرفات في الغالب لا تعد سفرا، فإذا كانت مع رفقة آمنة جاز. أبو مواز: فحكم إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ لا يجوز أن تخرج الزكاة في بناء المساجد. أما قوله وفي سبيل الله، فالمراد بها عند الجمهور من العلماء، المراد بها عند الجمهور من العلماء الجهاد وتوابعه. يقول: إنه يمتلك قناة على اليوتيوب، تحقيق الربح من خلال ظهور إعلانات على القناة حرام أم مباح حسب نوع الإعلانات؟ على حسب نوع الإعلانات يا محمد بن علي. مصطفى: ما حكم الدراسة في جامعة مختلطة في كلية معينة؟ إذا كان يمكنك الاحتراز عن المحرمات وواصل دراستك بارك الله فيك، فإننا لا نستطيع أن نصدر فتوى بمنع الدراسة في الجامعات المختلطة عموما، ذلك لأن المسلمين تدعوهم الحاجة إلى مثل هذه الجامعات. استعن بالله وواصل دراستك إذا كانت دراسة تنفع المسلمين. ما حكم المريض المستطيع للجمعة مع مشقة في حضورها للمرض؟ يجب عليه حضورها؟ إذا كان لا يستطيع الذهاب للمسجد تسقط عنه الجمعة. يقول: ما تعليقك على ما عرضه العلمانيون في تونس هذه الأيام؟ يريدون طمس ما بقي من شعائر الإسلام. والله الهجمة شرسة في تونس. يا طارق يحفظك ربي، العلمانيون هؤلاء قوم من أهل الإجرام، وعلى المسلمين أن ينتبهوا لهم، على المسلمين أن ينتبهوا لهؤلاء المجرمين من العلمانيين الزنادقة. علينا أن نستعين بالله ونعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سحقا للعلمانيين، سحقا للعلمانيين. هؤلاء الذين يرون أن الدين يقتصر على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج فحسب، والدين الطرف عن قول الله تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، والدين الطرف عن آيات المواريث، والدين الطرف عن النهي عن الربا، والدين الطرف عن كل شيء إلا المذكورة. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هل نحن في أشراط الساعة؟ نحن أشراط الساعة الصغرى ما زالت، أما الكبرى فلم يبدو منها شيء. نسأل الله أن يفرج هم إخواننا في سوريا وفي سائر بقاع الأرض. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون على قضاء الوقت. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلهم برعايته. إخواني والأخوات الفضليات، بارك الله فيكم. علينا جميعا بالدعوة إلى الله، وأن نبلغ الناس أمر الله سبحانه وتعالى، وأن نبلغ الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا بذلك وبالاجتهاد في ذلك، فإن الإسلام يراد به وبأهله سوء من أهل الكفر الذين دئبوا ليلا ونهارا على حرب الإسلام. فجدير بنا أن ندعو إلى الله ليلا نهار، وأن نعرف الناس بأمر الله ليلا نهار، وأن نمتثل أمر الله وأمر رسوله. ولنوقن جميعا أن الله سبحانه يحفظنا إذا بلغنا رسالته إلى خلقه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاجتهدوا لنصرة دينكم يا أهل الإسلام. والله يقول في كتابه الكريم: ألا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. فلنجتهد جميعا في تبليغ كتاب الله وتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أما العلمانيون والليبراليون وكذلك الديمقراطيون والاشتراكيون وهؤلاء وغيرهم من فئات الضلال، سعيهم في تباب بإذن الله سيزول هذا الهراء الذي يبثه العلمانيون. فالدين باق وقائم والحمد لله. قال تعالى في كتابه الكريم: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهل الإسلام انشطوا لتبليغ كتاب الله وسنة رسول الله، ولا تنشغلوا لعوارض الدنيا عن رسالتكم التي خلقتم من أجلها، فاجعلوا حياتكم كلها لله سبحانه، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا وأعود حامدا لله شاكرا له على نعمائه وآلائه التي لا تحصى. صدق الله إذ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أذكر المسلمين بأخوتهم، فإنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. فلا تلعبن بكم السياسات ولا تفرقن بينكم، لا تفرقن بينكم السياسات. المسلم في كل دولة أخو للمسلم في أي مكان في بقاع الأرض. المسلم في أستراليا أخو للمسلم في مصر، أخو المسلم في قطر، أخو المسلم في السعودية وفي اليمن وفي العراق وفي باكستان، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا. ولقد قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فلنثب جميعا على الإسلام، نثب جميعا على الإيمان، ولا ننصرف عن ديننا. اللهم يا رب ردنا إليك ردا جميلا، واحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة. يا ربنا عليك بالألمانيين الفجرة، وعليك بالليبراليين، وعليك بالاشتراكيين والديمقراطيين، وكل من يبغي عوجا في الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.